طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، نعرق قليلا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام سردا. ما المقصود بالسرد هنا يا إخوان؟ ما المقصود بالسرد؟ يصوم حتى نقول لا يفطر الشهر كامل، مش السنة، الشهر كامل يصوم، يسرد الشهر، أيام متابعة، يعني يسرد الصيام، يسرد الصيام حتى لا يفطر. يعني هل معنى يصوم 10 أيام متتابعة، يصوم 20 يوما متتابعة، وماذا؟ شهر كامل، يعني يصوم 10 أيام متتابعة، 20 يوما متتابعة، ثم هذا يسمى سرد فقط، يصوم 20 يوما ثم يفطر، هذا سردا، أو 10 أيام ثم يفطر، أو يصوم كما قال علي، يصوم شهرا كاملا سردا، يعني 5 سردا، 10 سردا، أو احتمال 20 سردا. عندك يا خالد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، المبالغة، كيف المبالغة هذه؟ الأكثر في الشهر، يعني أكثر الشهر يصوم فيه 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، هذه سردا، هكذا. عندك؟ يعني ما يسرد شهرا كاملا، ما يسرد شهرا كاملا. أحسنت. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، أي يسرد الصيام سردا، ما يكمل شهرا، لأنه مر أنه استثنت ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، أي سردا يسرده. فكان يسرد الصيام سردا، أي يصوم احتمال 10 أيام سردا، 15 يوما سردا، 20 يوما سردا، ربما إلى 25 يوما سردا. لماذا؟ أن عندنا نص ما استكمل ماذا صيام شهر ماذا قط إلا ماذا؟ إلا رمضان، إلا ماذا؟ رمضان. ثم بعد ذلك ماذا يسرد؟ عندك بيهقي، يسرد ماذا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن يسرد الصيام سردا، 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، 25 يوما، لكن لا يستكمل شهرا قط فيما يتعلق بسرد اليوم. ثم بعد ذلك ماذا يسرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمفهوم، بالمفهوم قالت يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ماذا يحصل للثاني؟ سرد الإفطار، سرد ماذا؟ الإفطار. واضح، يسرد أيضا الإفطار، لكن يستثنى من هذا السرد في الإفطار ما هو؟ 3 أيام من كل شهر كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وأيضا 2 وخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يصومها، فيستثنى من سرد الإفطار هذه الأيام، وإلا في يسرد الإفطار سردا. لماذا؟ قالت لأنه قالت وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، ويفطر حتى نقول، معناه يسرد الإفطار سردا، ويستثنى من هذا ماذا؟ السرد في الإفطار 2 خميس 3 أيام من كل شهر، من كل ماذا؟ شهر. ماذا نستفيد من سرد الإفطار ومن سرد الصيام؟ ماذا نستفيد بارك الله فيكم من كونه كان يسرد الصيام سردا، وهكذا يسرد ماذا؟ الإفطار سردا. ماذا نستفيد من هدي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نستفيد من هديه عليه الصلاة والسلام في سرده للصيام ثم في سرده للإفطار؟ نستفيد أن الإنسان إذا وجد نشاطا ورغبة وفراقا في الخير، أنه ماذا ينبغي عليه؟ أن يسرد الخير سردا، أن يسرد الخير سردا، من صلاة، من تلاوة، من إلى غير ذلك، ما دام في نشاط وفي فراغ وفي رغبة ماذا في الخير، لا تتوقف حتى تجد أن النفس ماذا قد ملت، توقف وانتقل لك إلى ماذا؟ إلى عبادة ماذا؟ أخرى. فنستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ إذا سنحت ماذا فرصة لي الرغبة والنشاط والفراغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ كان مشغولا عليه الصلاة والسلام ماذا يا أخوان؟ بتجهيز الجيوش، هكذا بالجلوس إلى أصحابه، هكذا هو الحكم بينهم والقاضي بينهم والحاكم بينهم والمعلم لهم والمزاور لمرضاهم والذي يتفقد أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت وراه مهام، وكان عنده بيت، وكانت عنده أبيات، بل عنده أبيات، عنده أزواج، فكان يعطي كل ذي حق ماذا؟ حق. لكن إذا سنحت فرصة ماذا؟ عبادة من العبادات في فراغ وفي نشاط وفي رغبة وفي محبة، يسرد ماذا؟ الخير سردا، يسرد الخير ماذا؟ سردا. طيب، لا إله إلا الله. هل استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط في غير رمضان؟ هل استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط في غير ماذا رمضان؟ في ولا ما في؟ ما في. والدليل هذا الحديث أنه ماذا؟ ما استكمل صيام شهر ماذا قط إلا رمضان. طيب ماذا نفعل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصوم شعبان، أنه كان يصوم شعبان كاملا في بعض الألفاظ، كان يصوم شعبان كاملا في بعض الألفاظ، كيف نفعل بهذا الحديث مع أن عائشة هي التي تحكي هذا الأمر وهي التي تقول هذا الأمر؟ تقول ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، المستثنى من استكمال الصيام شهرا هو رمضان، معنى ذلك أن غير رمضان ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صياما من الشهور، فماذا نفعل بحديثه وهي راوية الحديث أيضا؟ تقول كان يصوم شعبان كاملا، كان يصوم شعبان كاملا. ها، كيف الجمع؟ ما المخرج؟ نعم، العرب تعبر عن الشيء الأكثر بأنه كامل، العرب تعبر عن الشيء الأكثر فيقول فلان صام الشهر كاملا، إذا صام ماذا؟ أكثره، إذا صام أكثر، هذا تعبير عربي، هذا تعبير ماذا؟ عربي. قد يعبر عن الكل بالبعض، قد يعبر عن الكل ماذا؟ بالبعض، أو عن البعض بالكل، نعم، قد يعبر عن البعض بالكل، هذا كلام عربي، يعبر عن البعض بالكل، كما قال يعني كما فيما يتعلق بعتق الرقبة، عتق رقبة، يعني الإنسان إذا وقع ماذا في شيء فاحتاج أن يكفر، أمر الشارع أن يعتق ماذا؟ رقبة، فهذه رقبة بعض الشيء، هذه رقبة ماذا؟ بعض من الذات، فقد يعبر عن الذات بالجزء، قد يعبر عن الذات ماذا؟ كاملة بالجزء، يقال رقبة، يقال نفس، يقال رقبة ويقال ماذا؟ نفس، فيعبر عن الكل بالبعض، وهذا كلام عربي، وهذا كلام ماذا؟ عربي. طيب، ما هو أفضل الصيام بعد رمضان؟ أفضل الصيام بعد رمضان، إيش اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ شوال، شهر. أفضل الصيام بعد رمضان من الشهور، أفضل الصيام بعد رمضان من الشهور، أفضل. مش شوال، تصوم شوال كاملا ست، صح؟ محمد، شعبان. ها، طيب، أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني وقيل أن أفضل الصيام شهرا بعد رمضان هو محرم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله ماذا؟ المحرم. يأتي هنا الإشكال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل محرم من الشهور، ذكر فضل ماذا؟ محرم من الشهور، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو القائل في التفضيل كان يصوم شعبان كاملا، فهل يقدم شعبان أو المحرم من حيث الصيام؟ هل نقول هذا الذي يقدم وذاك هو الذي يؤخر أو الإجماع؟ كيف نفعل؟ ما هو الأفضل؟ هل هو شعبان أو محرم في الصيام؟ إذا أراد الإنسان أن يصوم شعبان يعني الأكثر، أو يصوم ماذا؟ المحرم، فأين الأفضل؟ يصوم محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. نعم، في قول ثاني، في قول ثاني في المسألة، ها؟ يعني شعبان يقدم على محرم في الصيام، لماذا؟ أربعة معاني قدم من أجلها شعبان، صيام شعبان على محرم، ما هي الأربعة المعاني؟ يعني قدم شعبان على محرم باعتبار أن هذا مقيد وذاك مطلق. ما معنى مطلق وما معنى مقيد؟ مطلق باعتبار كأن تقول التسبيح له فضل، النوافل لها فضل، هذه إطلاقات، هذه لها ماذا؟ إطلاقات. لكن من حيث التقييد شعبان ماذا؟ أفضل، بسبب 4 أو 5 أمور. الأمر الأول أنه كالراتبة لي، كالراتبة لي العبادة، كالراتبة العبادة، أي كأنه راتبة ماذا؟ رمضان، تتقدم بين يدي رمضان بصيام شعبان، هذه الراتبة ماذا؟ الأولى. الراتبة ماذا؟ الأولى، أي الراتبة القبلية لرمضان، والراتبة البعدية لرمضان 6 من شوال. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ها؟ المعنى الثاني أن الإنسان لما يصوم ماذا؟ شعبان، يهون عليه الصيام ماذا؟ رمضان، قد تمرن، يهون عليه صيام رمضان، لا يجد مشقة ولا تعبا. هذه الحكمة الثانية. ثالثة، حديث أسامة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه لشعبان، قال ذاك شهر يغفل فيه الناس ما بين رجب وما بين رمضان. رجب يعظمه من؟ يعظمه العرب قبل الإسلام، وشعبان يعظمه ماذا؟ أهل الإسلام عامة، فيغفلون عن صيام شعبان، يغفلون عن صيام شعبان. وأيضا المعنى الثاني، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله أن شعبان مقدم على محرم من باب تقديم العبادة المقيدة على العبادة ماذا؟ المطلقة. العبادة المقيدة على العبادة ماذا؟ المطلقة. طيب، هذه السنة، هذه السنة وهي ماذا يا إخوان؟ صيام شعبان. صيام ماذا؟ شعبان. من الذي نقلها وقد تخفى؟ من الذي نقل هذه السنة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، معنى ذلك أن من السنن ما تخفى على من؟ على عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرجها ماذا؟ يخرجها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يطلعن على أحوال للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يطلع عليه ماذا؟ الصحابة. فهذه سنة أخرجتها عائشة رضي الله تعالى عنها للأمة، وكم حفظت عائشة للأمة من الأحكام والسنن. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل بعض الأشياء في بيته الذي تخفى على باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظت رضي الله تعالى عنها كثيرا من السنن لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، قد يخفى على من يا إخوان؟ قد يخفى على أمهات المؤمنين من السنن ما لا يطلع عليه إلا الصحابة. تذكرون الحادث على هذا؟ ها؟ البول قائما، قال حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال ماذا؟ قائما. ماذا قالت عائشة؟ أنكرت هذا الفعل، قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. فقد ماذا؟ كذب، أي أخطأ، أي فقد أخطأ، يقصدون بالكذب هنا ماذا؟ الخطأ. فما يقدم الآن؟ الآن هذه السنة خفيت على من؟ أو هذا الفعل خفي على من؟ خفي على عائشة، وظهر لمن؟ وعلم من؟ حذيفة ابن اليمان. معنى ذلك أن أزواج النبي عليه الصلاة قد يخفى عليهن ماذا؟ سنن وأحكام. والسبب أن بعض الأحكام قد تقال ماذا؟ في الخارج، في المسجد، في الجهاد، في الأسفار، ولا تحضر ماذا؟ أمهات ماذا؟ المؤمنين هذه السنن والأحكام. لهذا كانت يعني مناظرة تجرى بين من؟ تجري بين عائشة وبين بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت يعني تحصل مناظرات بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن الحق كان مع الصحابة، لأنها تنكر رضي الله تعالى عنها أشياء اطلع عليها الصحابة، والذي علم حج على من؟ لم يعلم. الذي علم حج على من؟ لم يعلم. ولهذا ألف السيوطي عليه رحمة الله رسالة في ماذا؟ مناظرات عائشة للصحابة. ألف السيوطي رسالة في مناظرات عائشة رضي الله تعالى عنها للصحابة، وكان الغالب في الحق مع الصحابة. لماذا؟ لأنهم اطلعوا على سنن ما اطلعت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها. والعكس بالعكس، والعكس ماذا؟ بالعكس، فقد أخبرت عن سنن وأحكام لم يطلع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرجعون إلى عائشة، وخاصة في الأفعال التي تخفى. فإذا حصل بينهم ماذا؟ شيء، حصل بين الصحابة خلاف وتناقشوا ماذا في مسألة، وتجادلوا ماذا في مسألة، يرجعون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب على هذه المسألة أي من المسائل التي قد تخفى، تتعلق بالغسل، تتعلق بالطهارة، تتعلق بأحكام تختص بالبيوت، أحكام تتعلق ماذا بالبيوت. فكانوا يرجعون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت شيخة لكثير من التابعين والصحابة، كانت شيخة لكثير من التابعين والصحابة، يرجعون إليها فيأخذون منها أحكاما وسننا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فقيهة وهكذا أديبة وهكذا ماذا شاعرة رضي الله تعالى عنها، وهي من حفاظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من المكثرين، من المكثرين ماذا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمر إلى غير ذلك وعبد الله بن عباس. عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في الفضل، كانت في الفضل أي باعتبار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مقارنة مع خديجة باعتبار ماذا باعتبار يعني ظهور الإسلام، باعتبار ظهور ماذا الإسلام. فعائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الاعتبار من حيث حفظ العلم وحفظ الأحكام والسنن هي أفضل من خديجة رضي الله تعالى عنها، وباعتبار أول الإسلام من حيث النصرة والمؤانسة للنبي صلى الله عليه وسلم فخديجة أفضل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند المفاضلة بين عائشة وبين خديجة رضي الله تعالى عنها، لم يفضل تفضيلا مطلقا، وإنما قال خديجة رضي الله تعالى عنها باعتبار أول الإسلام، باعتبار النصرة والمؤانسة والمؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها، وباعتبار حفظ العلم ونقل السنن عائشة رضي الله تعالى عنها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ومن الرجال؟ قال أبوها، أي أبو بكر ماذا الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أكثر الأقوال الذي يختلف فيها، في أكثر الأقوال الذي يختلف فيها عند المفاضلة، ترى أن ابن تيمية عليه رحمة الله لا يفاضل مفاضلة مطلقة، دائما يقول هذا باعتبار كذا وهذا باعتبار كذا. هكذا مذهب شيخ الإسلام في كثير من المسائل التي حصل فيها، حتى في باب المسائل الفقهية، حتى في باب المسائل الفقهية الأحناف يقولون قولا ويأتي الجمهور فيقولون قولا، فيختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قولا وسطا. حتى في المسائل الفقهية لو تأمل في كثير من المسائل الفقهية ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يختار القول الوسط، يجمع بين القولين، ما بين قول الجمهور وما بين قول ماذا المالكية أو ما بين قول ماذا الحنفية. مثال على سبيل المثال وقص عليها، يعني اختلف الجمهور يرون أن الإمام يجب عليه أن يتقدم على المؤتمين، فلو تأخر عنهم ما صح صلاته. المالكي يرون أن التقدم للإمام على المؤتمين مستحب، فلو تقدم المؤتمون قبل الإمام فيما يتعلم بالصلاة صحت، لأن هذا مجرد فعل. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول إن جاءت حاجة فاحتاج المؤتم أن يتقدم على الإمام في حال ضيق المسجد لا يجدون إلا مكانا أمام الإمام، قال فلا حرج حينها يتقدم المؤتمون على الإمام، في غير ذلك لا يصلح. فأخذ بقول الجمهور في غير الحاجة، وأخذ بقول المالكية في حال الحاجة، فجمع بين القولين، جمع بين القولين. فالجمهور يقولون إذا تقدم المؤتم ولو كان لحاجة على الإمام ما صح صلاته، ولو وقول المالكية لو تقدم المؤتم على الإمام ولو كان لغير حاجة صح صلاته. ويأتي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا تقدم المؤتم على الإمام في الصلاة لحاجة فهذا لا حرج ماذا فيه، لغير ما حاجة فهذا تبطل ماذا صلاته. فأخذ قولين، قول الجمهور مع قول ماذا المالكية، وهكذا حاله عليه رضي الله تعالى رحمه الله تعالى في كثير ماذا من المسائل ماذا الفقهية، ترى ما يطلق القول، لا يطلق ماذا القول، وإنما يذهب إلى الجمع، يذهب ماذا إلى الجمع في أكثر المسائل ماذا الفقهية الذي حصل فيها الخلاف واشتد فيها ماذا الخلاف. بارك الله فيك.